تسأل أيضا عن معنى الدين والمعاملة. هذا ما له أصل، ليس بحديث، هذا من كلام الناس. الحديث الصحيح الدين النصيحة، الدين النصيحة، أما دين المعاملة من كلام الناس، ما هو حديث، ليس بحديث. جزاكم الله خيرا.